أنتش ما أنا غاوية تعب يا ناس عيوني علشان الحب صدقوني ما أنت اللي سحرتي في الليالي يعني ما أجرحتش مش قلت لي اسكتي هتصرف أديني سكت أديني سكت علقتني سبتني في الهوى كمان هنلت لا بقى هنلت طب شوف كم مرة غلط كم مرة يا حبيبي وأنا فوق ولا مرة حتى معادنا كان الساعة ستة سبعة دي تمانية وتلت طب عارف يا ابن الايه فيه ايه خلاصة الموضوع اول ما اقول اوكي اوكي لازم تقول مسموع طب عارفة يا بنت الايه الايه خلاصة الموضوع انا لو فارقتك يوم اوكي ومفيش ساعتها رجوع بعد ما رتبت ترتيباتي ان انت طلعتي من حياتي اخترت ارجع معاك اهاتي يابا لا لو لا لا انا كل ما رتبت عيوني علشان الحب صدقوني ما انا لو حبيت دبت عيوني واحد في غزالة انا والنبي ما ردك تاني بتكلم جد والله بجد انا وساعتها وانا كل ما ضيع جد كم مرة نزلت دموع عالخد ولا مرة حتى معادنا ده كان يوم أربع جمعة لا كان يوم حد طب عارف يا ابن الايه فيه ايه خلاصة الموضوع أول ما أقول أوكي أوكي لازم تقول مسموع طب عارفة يا بنت الايه الايه خلاصة الموضوع أنا لو أوكي وما فيش ساعتها رجوع.